كثيرا في الكتب. السويخ هذا خليط من طحين الشعير والحنطة، حنطة قمح يعني، ويضرب بالماء فيولت أو يسف جافا، وأيضا يرتب العسل والسمن وهو أجوده. فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مكة. يبقى جبل النور وبالتالي غار حراء الذي بالجبل على بعد كم من مكة؟ ميلين. كلمة ميل يعني هي كلمة عربية وهي مسافة قدرها العرب بستة آلاف ذراع. الميل كم ذراع؟ قالوا ستة آلاف، وهو المختار عند الإمام النووي رحمه الله، ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح. الميل ستة آلاف ذراع، وقيل خمسة آلاف، وقيل أربعة آلاف ذراع، ولكن المشهور أنه ستة آلاف ذراع. طب الذراع ده هو ايه؟ الذراع 24 اصبع معترضة. تعريف الذراع هو 24 اصبع معترضة. معترضة يعني بالعرض كده، زي كده يقول كام؟ 8 اصابع ايه؟ معترضة باصبع الوسط. يعني في واحد مثلا تلاقيه اصبعه ما شاء الله يعني ضخم، هذا لا يعتد به، واخر اصبعه نحيف رفيع لا يعتد به، لكن الاصابع المتوسطه المعقوله هي التي يعتد بها. فهؤلاء ثمانيه ايه؟ اصابع بالعرض، مش مكتوب كده، بالعرض. فالذراع 24 اصبع معترض. طب الاصبع بقى عشان ما نختلفش فيه، الاصبع عباره عن ست حبات شعير معترض. يعني لو جبت تشوف مقاس الصابع تجيب ست حبات شعير برضه معقوله، مش شعير مثلا ضخم او شعير يعني من نبت المجاعه، لا، شعير برضه معتدل. حط ست حبات شعير يدوك عرض الايه؟ عرض الاصبع. يبقى الميل 6000 ذراع، والذراع كم ايه؟ اصبع 24 اصبع، والاصبع ستة حبات شعير ايه؟ معترض، يعني بالعرض. وهو غار لطيف، طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد. يعني الغار طوله أربعة أذرع، تقريبا مترين وكسر، مترين وخمسة سنتي، مترين وسبعة سنتي. هو لو بالذراع العادي هيبقى مترين الا سنتيات يعني بسيطه، ولكن انا اقول وعرضه ذراع وثلاثه ارباع ذراع من ذراع الحديد. ذراع الحديد هذا مقياس اتفق عليه اهل الحجاز واهل مصر في زمان معين، فكان هو واحد مقياس عندهم. فذراع الحديد يكبر ذراع المعتاد بالثمن. كلمة ذراع الحديد، لما ذراع حديد يبقى هو ذراع مبارك شوية، يعني يبقى الذراع والتمن من ايه؟ من الذراع العادي. فيعني تقريبا هيبقى الغار طوله أربعة أذرع مترين، وعرضه ذراع ثلاثة أرباع ذراع، يبقى تقريبا متر تقريبا، يعني مترين في متر، أو يعني في هذه الحدود، يعني يزداد شيئا قليلا أو يقل شيئا قليلا. ومعه أهله قريبا منه، فكان يأخذ أهله يعني امرأته وبناته وأولاده وخدمه إلى قريب من الغار، فيمكثون في هذه المنطقة، ويدخل هو الغار وحده يتعبد فيه ويقيم فيه ويتوحش أو يخلو بنفسه يتأمل في الكون و يذكر الله تبارك وتعالى على قدر ما أوتي من العلم والفهم. ومع أهله قريبا منه، فيقيم فيه شهر رمضان،